بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، سوف نبدأ في صلب علم الحديث، وقد تكلمنا في الدرس السابق يعني عن أداب طلب الحديث، وتكلمنا قبل ذلك عن مصطلحات وتعريفات معنى المحدث ومعنى الحافظ وأمير المؤمنين والحاكم والمقدمة وكيف نشأ علم الحديث. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في أقسام الحديث بحسب القبول والرد. فالحديث بينقسم يعني بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول بحسب القبول والرد، حديث مقبول وحديث مردود. حديث المقبول بنقسمه لحديث يعني صحيح وحديث حسن. الصحيح ينقسم لصحيح لذاته، إن علامات الصحة في ذات الحديث، وصحيح لغيره. والحديث الحسن إذا أتى من طريق آخر مثله أو أقوى منه يرتقي من الحسن إلى الصحيح. والحسن كذلك ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته بتخف الشرط الوحيد اللي فيه فصل اللي هو الضبط، لأن لو فقد العدالة يفقد الصحة يعني. فمن قلنا الصحيح الحديث الصحيح والصحيح الذي يعني ما رواه العدل الضابط يعني الثقة عن مثله إلى ممتهى من غير شذوذ ولا علة، ففي خمس شروط: عدالة وضبط وعدم واتصال السند، ما اتصل سنده برواية العدل الضابط. العدالة، عدالة الرواية وضبط الرواية واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. الحسن بيبقى الشرط بتاع الضبط خف يعني مش ضبط بالدرجة العالية، ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فده بيسمى الحديث الحسن. قد يكون حديث ضعيف بذاته ولكنه حسن لغيره، أنه أيضا الضعف نتيجة مثلا لعنعنة مدلس أو إرسال خفي أو وجود راوي سيء الحفظ، ما يكونش في راوي كذاب ولا وضاع مثلا ولا الحديث معضل يعني ما في راويين ساقطين، فبيكون في ضعف يسير مثل هذا الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، لو أتى من طريق آخر مثله أو أقوى منه بينجبر ويصل إلى درجة الحسن لغيره. طبعا كل هذا مقبول يعني حسن لغيره بيعمل به يعني في الأحكام والعقائد. فدي أنواع الحديث المقبول. أما الحديث المردود فبيكون نتيجة لفقد أي شرط من شروط الصحة، اتصال السند بيظهر أنواع من الضعف، يظهر المرسل والمعلق والمعضل المنقطع نتيجة لفقد اتصال السند. عدم العدالة بيكون الحديث مثلا متروك أو ضعيف جدا. ضبط الرواه بيبقى بحسب يعني خفة الضبط يعني يكون ضعيف، ولكن كما قلنا النداء ممكن ينجبر إذا كان ضعف يسير أو إذا كان شديد أيضا سيء الحفظ مثلا بكثرة الطرق أيضا ينجبر. عدم الشذوذ والشذوذ مخالفة الثقة الأوثق، مش معنى أن نقول واحد ثقة أنه هو يعني لا يخطئ يعني خطأ واحدا، فلو مش معصوم يعني الرواة الثقات مش معصومين يعني، بس بيبقى بيروي مثلا 1000 حديث بيخطئ في 5 أحاديث فبنقول عليه ثقة، ولكن لما يجي هذا الثقة يخالف جماعة من الثقات أو يخالف من هو أوثق منه فبيسمى الحديث يعني شاذ، مخالفة الثقة الأوثق أو لجماعة الثقات. عدم العلة، والعلة يعني هي سبب يعني غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وبيعرف العلة يعني في علماء مخصوصين للعلل زي علي بن المديني والإمام يعني أحمد، ففي لأن يعني ده أدق يعني علوم الإيه علوم الحديث يعني زي لما بتودي الذهب للصائغ يقول هذا ذهب وهذا بهرج أو دعير مثلا 21 ده 18 لو قلت له ازاي ممكن ما يقدرش يقول لك، بس هو بالخبرة من كثرة يعني ما شاف الذهب بيحس ان ده ذهب وده عيار كذا. فأيضا لما الحديث اللي انت ما بتبص في السند تلاقي السند عدول وضبطون واتصال السند وكل شيء موجود فيه، ولكن يكون هذا ليس من حديث فلان، هذا يشبه حديث فلان، او ان الراوي ده مثلا لو روى عن اهل الشام بيضبط، لو روى عن اهل الحجاز بيخطئ. فتجد العلماء يقولون يعني حديث يعني ظاهرها السلامة بحسب القواعد الحديثية، وإذا نظر أحد طلاب العلم أمثلنا يعني فيها ما يجدش فيه شيء، ولكن العلماء يقولون أن هذا الحديث معلول. وذلك يعني بعض العلماء يتورع عن قوله هذا الحديث يعني صحيح، يقول هذا إسناده صحيح زي فعل الإمام أحمد شاكر في المسند، بيحكم على إسناده صحيح. عشان تقول صحيح لازم تنظر في كتب العلل، يعني قد تكون الظاهر السلامة ولكن يكون أعله مثلا أبو حاتم الرازي أو الإمام أحمد أو الدارقطني في كتب للعلل، يعني بتنظر لهذا الحديث في كتب العلل، لو ما بتوش مذكور في كتب العلل يبقى ظاهر أنه إيه ما فيش فيه علة. فدي باختصار يعني تلخيص لما سيقال في عدة يعني دروس يعني مقبلة إن شاء الله تعالى. حديث المقبول تعريفه كما عرفه شيخ هذه الصنعة بن الصلاح رحمه الله بأنه الحديث المسند يعني متصل السند الذي يتصل إسناده، أو مسند اللي هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. في نقطة أيضا مهمة، إن إحنا لما بنحكم على حديث يعني صحيح مش بنقطع نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو بيغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث إلا إذا وصل لحد التواتر، فالحديث المتواتر بنقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طبعا القرآن يشترط فيه التواتر، يعني فيش رواية يعني القرآن يثبت بالتواتر ليس بإيه يعني بروايات الأحاد، يعني مش معنى الأحاد اللي رواه واحد الحديث الأحاد الذي يعني قد يروي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة إذا لم يصل إلى حد التواتر. ويأتي تعريف الحديث المتواتر، فده تعريف الحديث الصحيح. فلما نقول صحيح بنقول الحديث ده فيه 5 شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، ويغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. قال النووي: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال ابن كثير رحمه الله: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من الصحابي أو من دونه. لو انتهى للصحابي هنقول حديث إيه موقوف، لو انتهى للتابعي هنقول عليه حديث إيه مقطوع. وقد تقول موقوف على الحسن البصري مثلا، يسمى موقوف بس تذكر الايه التابعي اللي وقف عليه او تابع التابعي مثلا، ولكن لو قلت موقوف وسكت يبقى ده معناه انه واقف على صحابي. وده نوع آخر من أنواع تقسيم الحديث، يعني قلنا بينقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، والمقبول صحيح وحسن، والمردود يعني بتظهر أنواع بحسب يعني فقد شرط من شروط الصحة. الحديث ينقسم باعتبار نهاية السند إلى حديث قدسي منتهي إلى الذات القدسية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، وحديث مرفوع يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث موقوف يعني منتهى الصحابي، وحديث مقطوع منتهى التابعي. بينقسم أيضا بحسب الرواة، عدد الرواة، إلى متواتر، والمتواتر ما رواه جماعة تحيل العادة، يعني يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، يعني إن شرط التواتر موجود في كل طبقة من طبقات السند، وينتهي خبرهم إلى حس، يقولوا سمعنا رأينا شهدنا، ده الحديث المتواتر. الأحد بينقسم إلى يعني غريب وحديث يعني عزيز وحديث مشهور. فنعود مرة ثانية للحديث الصحيح. يقول ابن كثير فحاصل الحد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. ويظهر من تعريف العلماء الحديث الصحيح الشروط الواجب توفرها في الحديث حتى يحكم عليه بالصح، وهذه الشروط بحسب الترتيب في التعريف: اتصال السند الذي يتصل سنده، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وإذا حكم العلماء على حديث بأنه صحيح فإنهم يحكمون بتوفر هذه الشروط فيه، ولا يقصدون بقطعية نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثقة قد يتطرق إليه الوهم، فالثقة ليس معصوما، يعني كما تقول الشيعة في الأئمة الاثنى عشر هم معصومين، وأن كلامه زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزي كلام الله عز وجل. وذلك الحديث اللي عند الشيعة في الكافي بتاع الكليني وغيره، ما تجد تنظر منتهى السند يقول لك عن أبي جعفر، عن الباقر، عن الصادق، عن نادر جدا ما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد السند كله وضعين وكذابين ومجهيل. فالثقة ليس معصوما بل قد يقع في الوهم، ولكن كما قلنا يكون عنده 1000 حديث بيهم في 5 مثلا، يخطئ في 5 أحاديث، ما يكونش عنده مثلا 100 حديث بيخطئ في 40 حديث فيه، فده يبقى سيء الحفظ. يقول لأن الثقة قد يتطرق إليه الوهم، وكذا حكمهم على حديث بالضعف لا يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يقله، أن في مثلا سيء الحفظ، مش معنى سيء الحفظ أنه كلما تكلم أخطأ، ولكن في نسبة خطأ عالية والشرع بيحتاط له، يعني حتى لا ينسب يعني إلى الشرع ما ليس منه. فلما نقول حديث ضعيف لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن نقول غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن قد يكون صحيحا في نفس الأمر، قد يكون قاله. لذلك لما يأتينا الحديث من طريق ثاني وثالث ورابع نقول هذا الحديث يعني له شواهد وله طرق يصح بها أو يصير بها حسنا، فيزول الوهم أن هذا الراوي سيء الحفظ أخطأ في هذا الحديث، لما نجد متابعين له على رواية هذا الحديث أو شواهد. يقول وكذا حكمهم على حديث بالضعف لا يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يقله، لأن الراوي سيء الحفظ قد يضبط في بعض الأحاديث، ولأنهم يحكمون بغلبة الظن، وغلبة الظن علم، نوع من العلم. ويفهم أيضا من هذا التعريف أن قولهم سنده صحيح دون قولهم حديث صحيح. أما نقول سنده صحيح يبقى حكمنا على كم شرط من شروط الصحة؟ 3. قلنا الرواه عدول وضابطون والسند متصل، ولكن مش عارفين هل هو شاذ، هل هو معل مثلا في علة، فسنده صحيح دون قولهم حديث صحيح. لأن شروط الصح السند، عدالة الرواه وضبط الرواه واتصال السند. لذلك أحمد شكري يقول إسناده صحيح، إسناده صحيح، لعل من كثرة أحاديث يعني المسند 40,000 حديث ما عندوش وقت أن كل حديث يدور في كتب العلل هل هذا الحديث حد حكم عليه بأنه معلول. يقول بالتأكد من السماع أو حكمه عند البعض، لذلك بعض طلبة العلم الصغار مثلا بيحكم يقول هذا الحديث صحيح ويجتهد بنفسه يقول صحيح، ولعل نظر لعدالة الرواية وضبط الرواية واتصال السند ولم ينظر لبقية الشروط. فهو لو قال إسناده صحيح لكان الأمر أخف، يعني هو شاف الرواية وشاف تراجمهم ووجد المعاصرة مثلا واحتمال هذا يكون سمع من هذا فحكم يعني على السند، ولكن لا يحكم على يعني كون الحديث يعني صحيحا حتى يبحث يعني في كلام العلماء في هذا الحديث بعينه. يقول أن شروط صحة السند عدالة الرواية وضبطه واتصال السند بالتأكد من السماع أو حكمه عند البعض وخلوه من الإرسال الخفي أو عنعنة المدلس. وقال العلامة اللكنوي قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح الحديث لكونه شذا أو معللا، فالسند صحيح ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه شذوذ أو علة. يقول غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد ولم يذكر له علة قادحة فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه. يجي الحافظ ابن حجر يقول إسناده صحيح، يعني حتى لو سكت عن الحديث، لو رأى الحديث وسكت عنه، فقالوا نفس سكوت الحافظ. بعض العلماء يقول هذا تحسين من الحافظ، لأن لو فيه شيء لتكلم عليه الحافظ، لغالبة تظن أن الحافظ يعني محيط بمعظم الحديث النبوي، فكونوا يذكر الحديث ويسكت عنه أو يقول إسناده صحيح ولا يذكر له علة فالظاهر يعني خلوه من العلة. يقول غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله صحيح الإسناد ولم يذكر له إلا قادحة فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل، يعني الأصل عدم العلة، يعني مش مثلا عندنا 100 حديث هنلاقي فيهم 30-40 حديث معلولين، لا ممكن نلاقي واحد ممكن ما نلاقيش ولا واحد، فالأصل عدم العلة والقادح هو الأصل. عدم العلة والقادح هو الأصل، عدم العلة وعدم القادح يعني. والظاهر كما ذكره ابن الصلاح في مقدمته. وقال الزيني العراقي في شرح ألفيته وكذا إذا اقتصر على قوله حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن. يقول وكذا قولهم رجاله ثقات أو رجال الصحيح دون قولهم صحيح الإسناد، لأن صحيح الإسناد فيه 3 شروط، أما يقول رجاله ثقات يبقى فيهم كم شرط؟ في كم شرط؟ شرطين، عدل الرواية وضبط الرواية، ولكن لعل المحقق لم يتأكد من اتصال السند فقال رجاله ثقات، وده يفعله كثيرا الهيثمي نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، يقول رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح يعني البخاري ومسلم يعني إلا فلان مثلا. يقول وكذا قولهم رجال ثقات أو رجال الصحيح دون قولهم صحيح الإسناد، لأن ذلك حكم على شرطين من شروط الصحة الخمسة وهما عدالة الرواة وضبطهم، فقد ينشط المحدث في البحث عن شروط الصحة فيحكم على الحديث بما يليق به من صحة أو ضعف، وقد لا ينشط لذلك فيكتفي بالحكم على رجاله والله أعلم بحاله. بقي أن نفصل هذه الشروط الخمسة لأن ذلك سوف يساعدنا في فهم أقسام الضعيف لفقد شرط أو أكثر من هذه الشروط، يعني كل شرط من هذه الشروط يحتاج إلى وقف. الشرط الأول هو اتصال السند. يقول دكتور محمود الطحان ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. معنى اتصال السند نكر لراوي قد أخذه مباشرة عمن فوقه، لأن قد يكون في تدليس يعني أو إرسال الخفي أن في رواة سقطون وحدث بصيغة توهم السماع، قل عن فلان وهو ما سمع من فلان مباشرة ولكن سمع يعني عنه بواسطة، وهذا الواسطة ضعيف من أول السند إلى منتهى. ويظهر اتصال السند بتصريح الثقة بالسماع ممن فوقه في سائر طبقات سلسلة السند، وصيغ التصريح كثيرة منها سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا على اختلاف في صورة التحمل كما سيأتي تفصيل ذلك. سمعت من لفظ الشيخ، حدثنا أيضا من لفظ الشيخ، أخبرنا أنه قرأ على الشيخ وهو جالس، وقد يأتي بصيغة مفرد حدثني وأخبرني، إذا حدثه هو وحده دون أن يكون معه غيره يقول حدثني، أو هو وحده يعني قرأ عليه، أو هو قرأ على الشيخ مثلا وحده فيقول أخبرني وأنبأنا، يعني مع خلاف صيغة التحمل، ويأتي هذا في نهاية الكتاب بالتفصيل كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وإن كان في الحديث عن أنا أو أن أنا يتأكد من خلو السند، لو كان كل واحد قال حدثنا وأخبرنا وسمعت مثلا فمش محتاج يعني كثيرا أن ينظر، مدام الرواية يعني عدول ضابطون ومش معروفين بالتدليس يبقى ظاهر سلامة السند. ولكن نفض أن في واحد فيهم يعني يكثر من الإرسال مثلا أو عنده أو مدلس، وخاصة إذا كان عنده تدليس تسوية، فلابد من يعني من التدقيق، وهل وجدت رواية فيها تصريح بالسماع. وإن كان في الحديث عن أنا أو أن أنا، يعني أن فلان قال كذا، يتأكد من خلو السند من التدليس أو الإرسال الخفي، وسنبين أيضا الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. أما عن عنة الثقة غير المعروف بالتدليس فاختلف العلماء في حكم الاتصال إذا أمكن اللقاء، يعني أنت ما بتنظر مثلا في الوفيات مثلا ده توفي سنة كذا وده توفي سنة كذا وده مثلا من البلد الفلاني وده من البلد الفلاني، يعني أو تنظر في رحلات العالم ده لف مثلا وهو معاصر له ودخل البلد التي فيها هذا العالم، فيغلب على ظنه سمع منه، فلابد من فإذا كان في إمكانية السماع والراوي غير مدلس فالصحيح، واللي نصر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أنه يحمل على السماع ما دام الراوي غير مدلس وفي إمكانية للسماع. ولكن في مذهب للإمام البخاري في الصحيح خاصة ولشيخه علي بن المديني كما أذكر إن لابد أن يتأكد من أن فلان قد سمع من فلان، لا يكتفى بإمكانية السماع بل بثبوت السماع. فقيل هذا في الصحيح للتأكد من قوة اتصال السند، لذلك البخاري يعني يقولون أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، يعني أحاديث البخاري مش مجرد صحيحة، لا ده هي أصح الصحيح، هي أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فالبخاري رأى هذا في الصحيح وحده، ولكن له كتب أخرى زي خلق أفعال عباد والقراءة خلف الإمام وله الأدب المفرد وله التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، يعني له كتب ثانية يعني أخرى غير الصحيح، يعني ما اشترط فيه هذا الشرط أنه هو ثبوت اللقاء، أن كل راوي ثبت أنه يعني التقى بالراوي عنه بمن روى عنه، ولا يختصر بإمكانية السماع. يقول أما عن عنة الثقة غير المعروف بالتدليس فاختلف العلماء في حكم الاتصال إذا أمكن لقاء، وإن لم يثبت لقاء المعنعن لمن عنعن عنه فحكم بالاتصال مسلم وغيره من العلماء خلافا لابن المديني في اشتراط ثبوت اللقاء. ابن المديني عموما في اشتراط ثبوت اللقاء، والبخاري في صحيحه خاص، وابن المديني شيخ البخاري، يعني ابن المديني من طبقة الإمام أحمد يحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وعثمان بن شيبة وأبو بكر بن شيبة، فدول كلهم من طبقة طبقة الإمام أحمد اللي فوق طبقة البخاري ومسلم والترمذي. فكان هذا مذهب لعلي بن المديني شيخ البخاري عامة في الحكم والصحة، وهو مذهب للبخاري خاصة في الصحيح. قال مسلم في مقدمة صحيحه ردا على ابن المديني شيخ البخاري: القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل راو ثقة روى عن مثله حديثا وجائز وممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهم اجتمع ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، يعني قد يكون معاصر ولم يروي عنه، يعني ده مثلا يعني ما بدأش في طلب العلم مثلا عندما كان هذا العالم موجودا هذا الشيخ موجودا، أو أنه لم يرحل البلد التي فيها هذا الشيخ، فيكون ثابت عند العلماء أن فلان معاصر لفلان ولكنه لم يروي عنه، فإذا كان الأمر كذلك فما بيحملش على اتصال، ولكن نفرض أن الأمر يعني مبهم يعني في هذا الأمر مش عارفين هو روى عنه أو لم يروى عنه، ولكن هناك إمكانية أن يكون قد روى عنه، يكون يعني قابله وروى عنه، فالقول اللي بينصر الإمام مسلم أن السند بذلك يكون متصلا، والأصل أنه يكون قد سمع منه، وهذا قول جماهير العلماء. يقول أنا أعيد الكلام، أن كلام الإمام مسلم محتاج للفهم. يقول: القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز وممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمع ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. قال عبد الفتاح أبو غدة: وقول مسلم الذي ذهب إليه له وجاهة وقوة أشار إليها وعمل بها غير واحد من كبار الحفاظ والنقاد. ثم نقل عن جماعة من العلماء في أصل الكتاب وفي الهامش جملة من أقوال العلماء الذين وافقوا الإمام مسلما في قوله، فمنهم الحاكم في معرفة علوم الحديث حيث قال في النوع 11: معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع، أي على شرط تورع رواتها عن أنواع التدليس. فكأن الإمام الحاكم يعني بيقول، طبعا الإمام الحاكم بيروي إجماعا، فده بيقوي كلام الإمام مسلم. قال النووي: الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، ومذهب مسلم الحجاج وادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده وقول البخاري وابن المديني والمحققين، ومنهم من شرط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. ورجح الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي مذهب البخاري وابن المديني، فقال: ما ملخصه كثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللقاء كاف في الاتصال من الثقة غير مدلس، وظاهر كلام ابن حبان وغيره، وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله. وأما جمهور المتقدمين كأنه بينسب ذلك المتأخرين، يعني ابن حبان متأخر مثلا على ابن المديني، فهو بينسب ذلك للمتأخرين. يقول: أما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. يقول: وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ. أبو زرعة أبو حاتم أيضا في زمن الإمام البخاري وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبت لهم الرواية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، فروايتهم عنهم مرسلة، منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فروايتهم عنه مرسلة. يعني ما عارفين أنهم معاصرين لأنس بن مالك، دون من صغار صغار التابعين، بيبقوا شافوا واحد من الصحابي أو اثنين من الصحابة، ممكن يكون شافه ولم يروى عنه لأنه شافه صغير مثلا 5 سنين 6 سنين، وهو بدأ يطلب الحديث مثلا سن 15 سنة. فهؤلاء يعني رأوا أنس ولم يروى عنه، فلما يقولوا عن أنس فبتبقى يعني فيها إرسال، ذلك يقول يعني إن بتبقى رواية مرسلة يعني منقطعة يعني عنهم، لأنهم يعني سمعوا عن أنس بواسطة أنهم لم يكونوا من أهل السماع يعني في هذا الوقت. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منهم، فروايتهم عنهم مرسلة، كطارق بن شهاب وغيرهم لما صغار الصحابة. لكن مراسيل صغار الصحابة يعني ما يعني صحيحة، يعني ما يعني لأن صغار الصحابة لا يروون عن التابعين، هم يروون عن كبار الصحابة، يعني ابن عباس دائما يروي عن عمر بن الخطاب، عن أبي بن كعب، يروون عن كبار الصحابة، وإذا رووا عن التابعين بينوا. فذلك مرسل الصحابة صحيح، والصحيحين فيهم كثير من مراسيل الصحابة. يعني يقول فإذا حدث الراوي عمن عاصره بقوله قال فلان، يعني مش عن أنا ولا عن أنا ولا تصريح بالسماع، ما قالش حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا ولا أنبأنا ولا أن فلان ولا عن فلان، بل قال قال فلان. إذا حدث الراوي عمن عاصره بقوله قال فلان فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع، مش محمول على السماع، مش الأصل فيه حسن الظن هو إيه سمع منه، إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال، ودائما الاحتياط هو الأفضل. فما يقول الراوي قال فلان، والبخاري أحيانا يقول عن شيوخه قال فلان زي حديث المعازف، ففي بيقول أنه هو يعني قد يكون سمع منه في مذاكرة وليس في مجلس تحديث، يعني هم بيذكروا بعض العلم، ده بيقول الحديث ده بيقول الحديث، فقال قال فلان، لأن المجلس التحديث بيبقى الشيخ محضر الحديث، إما ضبط صدر فيحدث من صدره أو ضبط كتاب يأتي بكتابه ويحدث منه، فاللي بيسمع منه في مجلس التحديث مش هيقول قال فلان، ولكن لو قال قال فلان عن شيخه فيحتمل أنه سمع منه في غير مجلس التحديث أو سمع منه بواسطة. فالأصل أنه لا يحمل على السماع إلا إذا عرف أن هذا الراوي لو قال من عادته بالاستخراء كالبخاري مثلا ما يقول عن شيوخه قال فلان، يبقى هو سمع منهم ولكن يعني ليس في مجلس تحديث، ولذلك غير صيغة السماع. وقال الذهبي صيغة قال لا تدل على الاتصال، فقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مش هيقوله حدثنا ولا أخبرنا رسول الله، اغتفر في بالنسبة للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل ومروان، إن هؤلاء يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بس كانوا صغار السن مثلا، فأن محمود بن الربيع عقلته يعني مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعب أولاد الصحابة، فكان يأخذ يعني ماء في فمه ويقذفه بفمه على يعني أولاد الصحابة حتى يتبركوا بذلك وحتى يدعبهم بذلك. فالحاصل أن الصحابي اللي مش معروف بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عنده مجرد رؤية، إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم فتشرف بوصف الصحبة، لأن الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال العلماء. فمثل هذا الذي هو معروف بمجرد الرؤية ليس معروفا بالرواية يعني عنه، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مرسل مرسل صحابي. وقلنا أن هي مقبولة مراسيل الصحابة. كذا قال من التابعين المعروف بلقاء ذلك الصحابي قول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال، وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعته، فعلى صيغ حدثنا وسمعته، ودونها يعني أخبرنا ثم يعني أنبأنا، وبعدين عن أنا والآن أنا، وبعدين قول الراوي قال فلان. بنكتفي بهذا القدر بالنسبة لنظم الدرر حتى نجول جولة مع فتح العلام.